السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، مر بنا فيما تلاه الإمام حول قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومر كثيرا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر. والله جل وعلا خاطب عباده في هذه الآية المباركة بالمبادرة، فاسعوا يعني بادروا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون. ويوم الجمعة أيها الإخوة الكرام، لعل الكلام يكون عن شيء من فضائله ومما اختص الله جل وعلا به هذا اليوم. لا يخفى ما له من الخصائص التي ليست لسائر أيام الأسبوع، فهو سيد الأيام وهو أعظمها عند الله تعالى، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وهو اليوم الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخص هذه الأمة بهذا اليوم دون غيرها من الأمم. فكان لليهود السبت، وللنصارى الأحد، وهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ليوم الجمعة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن اليهود أضلت عن الجمعة إلى السبت، والنصارى إلى الأحد، وهدانا الله ليوم الجمعة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وصلاة هذا اليوم أي الجمعة فرض على الأعيان إذا توفرت شروطها، يعني أن يكون من يؤديها مسلما عاقلا ذكرا حرا مقيما، وهذه الشروط قررها أهل العلم وفصلوا فيها، وأكد سبحانه وتعالى الوجوب للذهاب إليها وعدم التردد والتشاغل بقوله سبحانه وتعالى: وذروا البيع. قال: فاسعوا يعني بادروا، ثم قال بعد ذلك: وذروا البيع، فحرم البيع بعد النداء الثاني لها. ولذلك جاء عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواية عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قوله ودعهم الجمعات يعني تركهم لها وعدم إتيانهم لصلاتها. وهذا أيضا جاء عند الإمام أحمد وأصحاب السنن حديث أبي الجعد الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، صلى الله السلامة والعافية. هذا صححه ابن السكن وغيره، والإجماع قام على ذلك، حكاه ابن المنذر وجماعة من أهل العلم. وفي هذا اليوم أيها الإخوة الكرام فضائل عظيمة يطول المقام بذكرها، ولكن امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بخصائص وفضائل لهذا اليوم، منها ما جاء في صحيح مسلم وجاء عند أبي داود وعند الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ومن فضائل هذا اليوم أنه من المكفرات، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. قال بعد ذلك: مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. وكذلك لو تأملنا هذا اليوم فإنه تقوم فيه الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وفي هذا اليوم العظيم أيها الإخوة الكرام بهذه الصلاة التي لا يعني نهتم بالمغزى لهذه الصلاة العظيمة، وإلا فيها من الاجتماع وإظهار هذه الشعيرة العظيمة، والاجتماعات تتعدد وتتنوع لأهل الإسلام، فاجتماع الحي يكون بالجمعة، واجتماع البلد يكون بالأعياد، واجتماع المسلمين يكون بعرفة وفي المشاعر المقدسة. فهذه اجتماعات لأهل الإسلام، وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. من الأمور أيها الإخوة الكرام التي ينبغي أن يتنبه لها من أتى إلى الجمعة، هناك أمور كثيرة، منها عدم الكلام حال خطبة الإمام، وذلك لما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وجاء عند الإمام أحمد: والذي يقول لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فيتنبه الإنسان لمثل هذه الأمور، حتى في جانب السلام إذا صلى الركعتين فإنه لا يسلم على من بجانبه. ولذلك الكلام وكل هذا من أجل الاهتمام بسماع ما يقوله الخطيب والاستفادة من ذلك والاعتبار به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث الخطيب على الإيجاز وعلى جوامع الكلم، وبين بأن من فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، وذلك حتى يتسنى للناس الفهم. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها أن من الناس من يتخطى رقاب الناس، فيأتي متأخرا ويريد أن يتقدم إلى الصفوف الأولى، أو يكون المسجد مكتظا فيريد أن يدخل إلى المسجد فيتخطى رقاب الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت. وفي رواية: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي أبطأت وتأخرت عن الحضور لهذه الصلاة العظيمة. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. كذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي لمن حضر حتى ولو كان متأخرا أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: قم فصلي ركعتين. والداخل هذا هو سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك، وذكر أنهما خفيفتان، يعني ركعتان خفيفتان. وكذلك مما ينبغي أن يتنبه له أنه لا يجوز أن يتخذ في ذلك اليوم العظيم موضعا يحتجزه الإنسان في مقدمة الصفوف ثم لا يأتي ولا يخرج من بيته إلا متأخرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن يتخذ المرء مبركا في المسجد كمبرك البعير، فينبغي للإنسان أن يتنبه لذلك، لأن البعير عادة يأتي إلى مكانه الذي يكون فيه أو يتمرغ فيه، فينبغي للمؤمن أن يبكر وأن يأتي إلى الصلاة. لكن مثلا لو جاء مبكرا فوضع شيئا وهو في مؤخرة المسجد فإن الأمر في ذلك يسير ولا شيء في ذلك إن شاء الله. من الأمور كذلك حرمة البيع والتشاغل وغيره من القعود بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإنه إذا أذن المؤذن للنداء الثاني فإنه يجب على كل مسلم أن يشرع في الاستماع والإنصات والمبادرة للآية التي مرت سابقة. والداخل للمسجد قبل خطبة الإمام له أن يتنفل بما شاء، وله أن يصلي ما شاء من الصلوات، يعني أن يصلي ركعتين أو أربع أو ستا أو ما شابه ذلك، أو يقرأ، وكلما حس بشيء من الملل من القعود قام فصلى، كل هذا أمر واسع ولله الحمد. لكن بعد الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى في المسجد فإنه يصلي أربعة، وإذا صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، وفي البيت ركعتين. وهذا جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي صلاة الركعتين. وهنا مسألة تعرض أحيانا وتقع أحيانا أنه يجتمع في يوم الجمعة أن يكون ذلك اليوم عيدا، فكيف يصنع الناس إذا اجتمع لهم في ذلك اليوم العيد والجمعة، وكان لهم عيد الأسبوع وكان لهم عيد السنة؟ هذا الأمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس، قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أراد أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. وجاء عن زيد بن أرقم مرفوعا، وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، يعني من أراد أن يصلي الجمعة مع المسلمين صلاها، ومن أراد أن يترخص فيصليها أربعا صلاها. لكنه قال عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله مجمعون، يعني مصلون الجمعة. وهذا من باب أيضا التخفيف في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد، وسمعوا الموعظة والذكرى في ذلك اليوم. من الأمور كذلك التي ينبغي الحرص عليها في هذا اليوم العظيم الاغتسال لذلك اليوم العظيم، وبعض أهل العلم قال بوجوبه، وجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واختلف أهل العلم في ذلك بما يعني لا يسع المقام لذكره، وجاء في حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ومن قال بعدم الوجوب قالوا بمجيء عثمان رضي الله عنه، فإنه جاء إلى الجمعة متأخرا، وكان الفاروق يخطب الناس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ما حملك على أن تأخرت؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ قالوا: لو كان واجبا لأمره بالذهاب وأن يتوضأ. لكن جاء عند النساء وغيره أن عثمان كان يفيض الماء على جسده كل يوم، يعني عثمان كان يغتسل كل يوم واشتهر عنه ذلك، لذلك لم يأمره عمر بالغسل، لأنه علم بأنه اغتسل، لأن من عادته أن يغتسل في كل يوم. فالمقصود أنه لا ينبغي لعاقل أن يعلم أو يسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول غسل الجمعة واجب واجب، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام على كل محتلم. من الأمور التي ينبغي الحرص عليها الطيب والتبكير، وصفات تقدم بعضها في حديث سلمان الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح البخاري، قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا فضل عظيم. وجاء في التبكير أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشة، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فينبغي للمسلم أن يحرص على التبكير لها والمبادرة. من أيضا الفضائل في هذا اليوم العظيم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف في يومها، فقد جاء في الحديث المروي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وأخرجه سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور شرطه قوي، وكان رحمه الله لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. وقال ابن كثير رحمه الله في رفعه: نظر، وأحسن أحواله الوقف. وجاء عن ابن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وأيضا من السنة القراءة من الإمام في فجرها بالسجدة والإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بما في الصحيحين وغيرهما، أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. وجاء عند الطبراني وغيره بسند حسن أنه كان يديم ذلك، يعني يستمر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما في صلاتها، يعني صلاة الجمعة ذات الجمعة، هذا في الفجر، لكن في ذات الجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بسبح والغاشية تارة، وبالجمعة والمنافقين تارة. ومن خصائص هذا اليوم العظيم وفضائله أن فيها ساعة، في يوم الجمعة الساعة، لا يسأل العبد ربه جل وعلا شيئا إلا أعطاه إياه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. في غير الصحيحين أنه قال: ما لم يسأل حراما، ما لم يسأل حراما. والخلاف في هذا كثير، يعني في أي وقت هذه الساعة، جاء في الكلام عنها يعني أقوال كثيرة يطول المقام بذكرها، لكن الذي رجحه جمع من أهل العلم وقال به ابن حجر وغيره أنها آخر ساعة، يعني تكون في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، لما جاء عند أبي داود سند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها آخر ساعة من يوم الجمعة. ينبغي أن لا يفرط العاقل في هذه الساعة المباركة، وأن يسأل ربه جل وعلا من خير الدنيا والآخرة لنفسه ولذريته وللمسلمين وللعباد والبلاد، فيحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع له جل وعلا. وكذلك حتى في الآخرة، فإن الجمعة في الجمعة مزية لأهل الجنة، يتجلى الرب جل وعلا لعباده في ذلك اليوم، وتكون زيارتهم لله جل وعلا، ويكون أقربهم من الرب سبحانه وتعالى، أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة، وأسرعهم إلى الجمعة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أنهم يغدون لزيارة الرب سبحانه وتعالى، قال: فتحثوا فيهم ريح الشمال، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقول أهلهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. والله جل وعلا يقول ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله عنه يتجلى لهم في كل جمعة، قول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية ولدينا مزيد، قال هو تجلي الرب سبحانه وتعالى لهم كل جمعة. ومما جاء في يوم الجمعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يومها بصيام، يعني لا يخص يوم الجمعة بصيام إلا أحد كان يصوم صوما فليتمه، يعني مثلا وافق بداية البيض أو آخر البيض، أو مثلا وافق يوم عرفة، أو وافق كذلك يوم عاشوراء، فإن الأمر في هذا واسع. فلو وافق مثلا في عرفة لغير الحاج فصام ذلك اليوم فالأمر في حقه واسع، لأنه يعني كان يصوم صوما ما صامه لذات اليوم لأنه الجمعة، لكن صامه للفضل المترتب على ما كان في هذا اليوم الذي وافق الجمعة، وإلا فإنه لم يرد تخصيص الجمعة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يومها بصيام وعن تخصيص ليلها بقيام، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة من بين الليالي بقيام، ولا تخصوا يوم الجمعة من بين الأيام أو من بين سائر الأيام إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما فليتمه. وهذا اليوم أيها الإخوة الكرام فضله الله سبحانه وتعالى وبين التخفيف عن عباده حال استماعهم للخطبة، فإنهم يستمعون والله جل وعلا رحيم ورؤوف يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولذلك جعل الصلاة في يوم الجمعة ركعتين ولم يجعلها أربعة، ولذلك يبتدع من يقوم فيصلي أربعة. يوجد في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف الشديد من يصلي أربعة، إذا صلى الإمام ركعتين فإنه يقوم ويأتي بركعتين أخريين، أو يقوم ويأتي بها أربعا كاملة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، وقد حث عليه الصلاة والسلام على الاتباع في مواطن، في خطبته عليه الصلاة والسلام أنه حمد الله وأثنى عليه وحث على اتباع السنة وحذر من البدع. ولعلي أذكر لإخواني مختصرا جدا من خطبته عليه الصلاة والسلام، فإنه خطب فحمد الله وأثنى عليه كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه بعد ذلك قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى، خير الملل ملة إبراهيم عليه السلام، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشر الموت وأشرف الموت موت الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. كل هذا من خطبته عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا وخير العلم ما نفع، وخير الهدي ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا، وأعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي شيء من نماذج خطبه عليه الصلاة والسلام وبعض خطب خلفائه الراشدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما سأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر والكافرين، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.